بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل قراية في كتاب كيرلس الأنطوني عصر المجامع. هنبتدي في زي فصل بعنوان تمهيد عن عصر المجامع تحت عنوان النظام المجمعي، صفحة رقم 19. بيقول على أنه من الثابت تاريخيا أن النظام المجمعي كان معمولا به منذ أقدم العصور. إيه يعني النظام المجمعي ده؟ مش يعني أنا مش حاطط البتاع ده على علشان حاجة غير علشان هو استخدم إيه؟ لفظ الشورى التي وجدت فيها روح الشورى أو تبادل الرأي. فهو المفروض في شورى، نظام الديمقراطية والأغلبية دي يعني نظام مش حلو، في شورى نظام حلو، حتى نظام حلو في الإسلام إنه مش بيخلي أي حد ملوش في أي موضوع يقول رأيه في مواضيع مهمة. يعني فكرة إن الرجل التافه يتكلم في أمر العامة دي مش في الإسلام، فيجيبوا أهل الحل والعقد، الناس الفاهمين، أصحاب الشأن الكبار، العلماء الفقهاء اللي دارين بالواقع وأمورها، يجتمعوا ويقرروا. يعني حتى الموضوع ده المفروض في المسيحية أهل الحل والعقد اللي بيجتمعوا ويقرروا هم مين؟ الأساقفة الكبار الرعاة، عامة الشعب ده ما يتخدش رأيه في مواضيع هامة، فاهم ازاي؟ لكن احنا عندنا لا، خلاص ديمقراطية لا هي بقت مع الاسلام ولا هي مع المسيحية، اي حد ماشي في الشارع برشمجي يقول رأيه، مدمن مخدرات يقول رأيه، بتاع حرام يقول رأيه، وهكذا. لو اغلبية الشعب فاسدين، والمشكلة ان كثير من العلماء تكلموا في موضوع العدد، ان غالبا في القرآن الكريم الغالبية بيتم ذمهم، اكثر الناس لا يعلمون كذا كذا، فاهم ازاي؟ ايات كثيرة زي كده. فبالتالي كون ان انت تملك بقى هذه الاكثرية القرار ده يعني غالبا مش هيبقى كويس. يعني طبعا يقول لك علشان كده احنا بنقول لا للدستور، ما هي خانت الغالبية، ما علينا. يعني القضية دي كون ان لسه عامة الناس بيستمعوا الى رأي اهل العلم، فبالتالي الاغلبية بتتحرك على اساس ايه؟ اهل العلم واهل الحل والعقد، فده كويس. لكن احنا بنقول الا والموضوع، ما هم علشان كده بيقولوا لا ما تستغلش الجامع في السياسة، وما تستغلش مش عارف مين، لا. فهم مش عاوزين اهل الحل والعقد هم اللي يحركوا العامة، عايزين العامة ايه؟ هم من دماغهم وبحسب تضليل الاعلام وهكذا يشتغل. طب يعني الاقتباس ده ملوش غير قصة ان ايه؟ في شورى في المسيحية، لكن الشورى دي عند المسيحيين لأهل الحل والعقد أيضا للأساقف. فهو بيقول النظام المجمعي على أنه من الثابت تاريخيا أن النظام المجمعي كان معمولا به منذ أقدم العصور التي وجدت فيها روح الشورى أو تبادل الرأي. ففي الوثنية مثلا كان ملوك المصريين يختارون من بين أمناء الدين والكهنة في محفل من المبعوثين من كل إقليم نوابا، يعني برضو مش من العامة، لا رؤوس القوم، وعليهم في المداولات الاعتماد. فكانوا يجتمعون في البرية التي بين مطرة هنا والفيوم، فتشكل منهم جمعية عمومية تنعقد في الحوادث الهامة كالصلح والحرب وتحديد الترتيبات وتغير الدولة وعند خلو المنصب الملكي وغير ذلك من الأمور الخطيرة. أهل الحل والعقد والفهمين هم اللي بيشوفوا الموضوع ده. كاتب ما بين قوسين راجع كتاب الكافي في تاريخ مصر القديم والحديث لميخائيل شاروبيم، الجزء الأول صفحة رقم 164. فده هنا يعني بيتكلم على إيه؟ نظام الشورى. فعاوز يقول لك المجامع كانت نفس الفكرة، هي روح الشورى بيتشاوروا في مسائل خلافية ما بينهم ويشوفوا ايه اللي يتعمل في الموضوع ده، او حاجات خطيرة استجدت بيشوفوا المفروض نعمل ايه في الحوار ده. طيب صفحة رقم 21 و22 أقسام المجامع، بيقول والمجامع على ضوء القوانين الكنسية تنقسم إلى نوعين رئيسيين. النوعين دول إيه؟ أنا مقسمهم على اقتباسين يعني. الأول مجامع عامة، التانية مجامع مكانية. تمام؟ وفي بقى رقم ثالث المجامع المسكونية. هو عاوز يقول في فرق ما بين التلاتة. ايه الفرق؟ المجامع العامة جميع الاساقفة في بلد معينة، زي ما مثلا كيرولوس الاسكندري او اثناسيوس الرسولي جمع اساقفة مصر علشان يشوفوا اريوس انظامه. تمام؟ فده يعتبر مجمع محلي بس كبير شوية. مجمع محلي اصغر اللي هو ايه؟ مشكلة في كنيسة معينة في منطقة جغرافية معينة. فاهم ازاي؟ طب المجمع المسكوني بقى لا، كل الاساقفة او مش كله يعني، اساقفة من كل العالم، لان مش بيتجمع كل الاساقفة في العالم. المفروض نشوف انهي مناطق جغرافية هي الاهم، ناخد منها مجموعة اساقفة من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا من كل العالم يجتمعوا علشان ايه؟ يشوفوا يعني. ففي ايه هنا المفروض في مجامع عامة. ايه المجامع العامة دي بيعملوا فيها ايه؟ قال لك هي التي يجتمع فيها جميع الاساقفة ليفحصوا المسائل الكنسية مشتركين في حل مشاكلها. وقد حددت القوانين ان تكون المجامع العامة دفعتين في كل عام. ده بالنسبة لايه؟ ده يقصد مثلا زي الكنيسة الارثوذكسية القبطية ليها مجمع عام مرتين في السنة، الأولى في رابع جمعة من الخماسين اللي هو على يوم الخمسين، يعني اللي هو الحل فيه الروح القدس على التلاميذ، يعني نشوف ده أنهي يوم في التقويم القبطي ولا التقويم أيا كان، ورابع يوم ده يتعمل فيه مجمع عام، يعني أساقفة مصر يجتمعوا مثلا في البطريركية ولا بتاع. والثانية في الثاني عشر من شهر بابا الخريفي. إيه الشهر ده؟ مش مهم. ويجوز لهذه المجامع العامة أن تنعقد في حالات استثنائية في غير هذين الميعادين إذا دعت الضرورة لذلك. فدي المجامع العامة دي بتكون إيه؟ يعني مجمع يجمع أساقفة أو كل أساقفة دولة معينة أو بلد معين زي مصر مثلا. فاهم ازاي؟ طب ده دي المجامع العامة. وبعدين في بقى المجامع المكانية. ده في في صفحة رقم 22 و23 لكن انا غلطان كاتبها في الملزمة. المجامع المكونية المكانية دي 22 و23. طيب بيقول هي التي يجتمع فيها الأسقف والقصوص والشمامسة، يعني ايه؟ كنيسة معينة. كنيسة معينة، مش اقصد الكنائس الثلاثة الكبار او حاجة زي كده، لا اقصد في محافظة مثلا او حاجة زي كده. طيب في مركز كل ابروشية لتدبير امورهم الخاصة، هي التي يجتمع فيها الاسقف والقصوص والشمامسة في مركز كل ابروشية لتدبير امورهم الخاصة. ويجوز انعقاد، يعني ابروشية او كده، يعني الأسقفية أو أكبر كنيسة اللي بيبقى فيها كرسي الأسقف، يعني في كنائس صغيرة ده ممكن يكون فيها أسقف, بس ده راعي الكنيسة دي بعينها. طيب لو يعني كذا كنيسة ها ممكن تختلف طبعا, يعني تمشي كده وكده. انت مش فاهم انا قصدي اصلا, انا اقصد ممكن كل كنيسة صغيرة لوحدها تعمل مجمع صغنون مع نفسها, وممكن كذا كنيسة يبقى عليها راس يجتمع هم كمان, ده برضو يبقى مجمع مكان, فهي تمشي كده وكده يعني. عشان ما يجيش حد يقول لك ده اصلا مش فاهم اسقف من مطران ولا بتنجان ولا لا, مش خام, مش دي القضية, يعني اقصد هي تمشي كده وكده. طيب, ويجوز انعقاد هذه المجامع يوميا عدا ايام الاحاد, ده بحسب الدسقولية المادة التامنة ولا ايا كان. ويثبت المؤرخ البروتستانت الشهير, هو هنا بيحب يستدل ببروتستانت او كاثوليك على اساس ان هما دينيا ما بيقبلوش الكلام ده او الكهنوت والمجامع وكده, لكن كمؤرخ كان بيقول ان الكلام ده كان بيحصل, يعني فاهم ازاي؟ فعلى اساس يبقى انتوا كده انسلختوا عن الدين او حاجه زي كده. ويثبت المؤرخ البروتستانت الشهير مصهيم في تاريخه ما يفيد ان الاساقفه كانوا يحافظون كل في ابروشيته الخاصه على عقد هذه المجامع المحليه, فيقول في تاريخ القرن الرابع ما نصه, والأساقفة كل واحد في أبروشياته الخصوصية أو مدينته, فهم أو مدينتي, كانوا يدبرون ويرتبون كل أمور الكنيسة ويجتمعون مع قصوصهم للمشورة, ثم يعرضون ما يقرونه على الشعب للعمل به. ده في تاريخ الكنيسة, مش بتاع يوسابيوس, لا ده بتاع الراجل البروتستانتي ده اللي اسمه موسهين. كتاب التاني مش عارف قاف 4 قاف 2 فصل 2 يقصد ايه بقاف دي مش مهم يعني. قرن رابع. طب والتانية؟ لا ما هو قاف وقاف, ما علينا مش مهم. هو كاتب كاف 2 قاف 4 قاف 2 فيه 2 فيه 2 دي يا اما فقرة يا اما فصل, ممكن هو يبقى ما علينا, مش هقعد اضيع الوقت عشان اقعد افسر اصلا المرجع ده يبقى فين, اللي عاوز يرجع له هو بقى اللي يفسر. طيب, المجامع المسكونيه, فهو كده يبقى في مجمع عام بتاع كنيسه كبيره مسيطره على بلد تجتمع مرتين في السنه, كل كنيسه مع نفسها او كل مطران يجمع اللي تحت منه, ده اسمه مجامع مكانية او محلية. في بقى المجامع المسكونية, ايه المجامع المسكونية؟ بيقول ولقد اجتمعت في بداية المملكة المسيحية, لما الامبراطور بقى مسيحي بقى في امكانية ان يكون في مجامع مسكونية. ولقد اجتمعت في بداية المملكة المسيحية, خلي بالك يعني ايه المسيحيه بتحكم اهي. طب بعض مجامع عامه استثنائيه دعيت بالمجامع المسكونيه, وهي موضوع البحث والدراسه في هذا الكتاب عصر المجامع, المجامع المسكونيه يعني. حضرها اساقفه كافه الكنائس المسيحيه المنتشره في انحاء العالم, ولم تنعقد هذه المجامع إلا لضرورة حتمية كظهور تعليم غريب يخشى عند انتشاره أن يحدث انقساما في البيعة. البيعة دي إيه يا شيخ أحمد؟ يعني لا مش معه, ما كانش في لسه في نقية, يعني المقصود الإيمان أو الصيغة الإيمانية أو أيا كان, يعني في مشكلة هتحصل بسبب في العقيدة أو في الإيمان يعني. طيب, ولهذا نرى أنه ينبغي أن تتوفر في المجامع العامة المسكونية بضع شروط نوجزها فيما يلي. أربع شروط اللي كان نقلهم الراجل بتاع كنيسات الأرثوذكسية مش عارف مين, تراث عقيدة وحياة بتاع متى مرجان, نقلهم من هنا. هو إيه بقى الأربعة دول؟ أن تنعقد بسبب بدعة أو انشقاق. وبعدين رقم اثنين، أن تنعقد بدعوة من الإمبراطور المسيحي. رقم ثلاثة، أن يحضرها غالبية أساقفة الكنيسة شرقا وغربا لتتمثل فيها المسكونة. رقم أربعة، تقرر شيئا جديدا لم يكن مقررا من قبل. ده كلام ممتاز. لا، هما شرطين رئيسيين والتالت ده مساعد في الموضوع. الشرط الرئيسي الأولاني إن في انشقاق، يعني ايه؟ المسيحيين مختلفين على امر ما، والمفروض الانشقاق ده المقصود بيه انه دخل على المستوى الاجتماعي واثر على العامة وبقى فيه فتنة طائفية وحاجة زي كده، فاهم ازاي؟ فبالتالي بما ان في انشقاق يعني ما فيش اتفاق على هذا الامر الا هيتم مناقشته في المجمع. فالمجمع هيعمل ايه؟ هيقرر شيء جديد لم يكن مقررا من قبل. انا قلت قبل كده لم يكن مقررا من قبل، ده مش معناه ان هم في المجمع هيخترعوا حالا اهو لسه حاجه جديده هيطلعوا بيها، لكن المقصود ان الموضوعين اللي ضد بعض في المجمع كان ليهم وجود سابق عن المجمع، لكنه لم يكن امر مقرر بيه وامر ليس عليه خلاف أو أمر قطعي وثابت في الدين. ده ما كانش موجود قبل المجمع المسكوني. فالمجمع المسكوني خلى إيه؟ أمر مقرر وثابت، واللي ما يؤمنش بيه يبقى إيه؟ كافر ومحروم. طبعا كون إن في انشقاق، خلي بالك إن كان دايما في أسباب سياسية لانعقاد هذه المجامع. الامبراطور قسطنطين لما امر بعقد مجمع نيقيا، مش علشان زي ما الناس بيحاولوا يروجوا انه كان تقي وورع وعاوز يحل الخلاف ويرشد المسيحيين للصواب في المسألة ويتباحثوا في الامر، لا، ده هو كان خارج من حرب، وبعدين كان عاوز انه يكون في البلد استقرار، فمش يخلص من حرب تيجي فتنة طائفية ما بين ابناء الامبراطورية بتاعته، فقال لهم لا، احنا نعمل مجمع علشان نحل الفتنة دي ونقضي عليها، نشوف مين فيكم هيطلع الصح يمشي غصب عن الباقي ونخلص في الموضوع ده، فاهم ازاي؟ طب فأهم حاجة ان هو كان فيه انشقاق، وبعدين المجمع سيقرر شيء لم يكن مقرر من قبل. وبيقول بقى على ضوء هذه الشروط نستطيع أن نقول أن جميع المجامع التي سبقت المملكة المسيحية، أي التي انعقدت في الثلاث القرون الميلادية الأولى قبل مجمع نيقيا، يعني لا تسمى مجامع مسكونية، بل تعتبر مجامع مكانية أو مجامع عامة أيا كان. طب في المجامع المسكونية إيه؟ هكتب كده ما بين قوسين إقرار ما لم يكن مقررا من قبل. في بقى في الصفحة رقم من 27 ل 30 تحت عنوان اختصاص المجامع، يعني المجامع دي بتعمل ايه بالظبط. طيب قلنا في عصر المجامع من صفحة 27 ل 30 اختصاص المجامع. حددت لنا القوانين ما للمجامع من اختصاصات، فقامت ب رقم واحد، يعني دي الحاجات هقرأ ايه هي الاختصاصات وبعدين نرجع نقرأ ايه شرحها. رقم واحد وكأن دي اهم حاجة، فحص المسائل المتعلقة بالإيمان. رقم اثنين، وضع النظم والقوانين اللازمة لسياسة الكنيسة. رقم ثلاثة، حل المشاكل العامة التي تعترض الكنيسة. رقم 4، فض النزاعات والخصوم التي تنشأ بين الإكليروس رجال الكنيسة. رقم 5، محاكمة رجال الإكليروس إذا صدر منهم ما ينافي الإيمان. تمام؟ يبقى دول الخمس حاجات. نبتدي بقى نشرح، نقرأ الشرح بقى. إيه حوار فحص المسائل المتعلقة بالإيمان؟ بيقول: ولعلنا نلمس ذلك واضحا عندما نعرض لما أو نتعرض لما فعلته المجامع. تقريبا هو كاتب هنا عندما نعرض لما فعلته المجامع، هو المفروض نتعرض لما فعلته المجامع المسكونية التي جاءت بعض قراراتها وقوانينها خاصة بالعقائد المسيحية، بالعقائد الإيمانية. هي هي يعني. قال مصهيم في كلامه عن القرن الرابع إن القضايا الدينية المهمة كان يفصل فيها القضاة الذين يعينهم الملوك أو المجامع المسكونية. قضايا دينية مهمة يا إما قضاة بيعينها الملوك هم يفصلوا فيها، فدي أدي دخل الدين بالسياسة والسياسة في الدين هو. ده إيه ده؟ السياسة بتمشي الدين، بيعين هو قضاة. طيب زي ما ايه مبارك كان بيعين كده شيخ الازهر مش عارف مين، فيبقى ايه ماشيين تابعه. قضاء يعينهم الملوك او المجامع المسكونية. المجامع المسكونية يعني كانت بتحل القضايا الدينية المهمة. والقضايا الصغرى كان الاساقفة يفصلون فيها، والشرائع المتعلقة بالديانة كان يضعها اما الملوك، الملوك هيشرعوا، او المجامع. يعني في دخل السياسة اللي دخل بالموضوع ده. كاتب لي برضو مفروض نفس الكتاب اللي اسمه تاريخ الكنيسة كاف 2 قاف 4 قاف 2 فيه 2، دي شفرة يعني احنا نبقى نفكها بعدين. الكتاب الثاني من القرن الثاني. ايوه ماشي، وهو عاكس الترتيب. هو كاف يعني كتاب، فيه يعني فصل او فقرة. قاف الأولانية دي ممكن ماشي قرن رابع. طب القاف التانية مش مهم بقى. طيب ايه الحاجة الأولانية؟ فحص المسائل المتعلقة بالإيمان. طب الحاجة التانية وضع النظم والقوانين اللازمة لسياسة الكنيسة. بيقول: وفي المجموع الصفوي لابن العسال الكثير من القوانين، اللي هي قوانين الهيكلة الكنسية، الأسقف يبقى تحتيه مين مش عارف مين يعمل ايه كده، يعني بينظم الرتب وينظم ايه الناس اللي في الكنيسة دول يعملوا ايه. وبعدين فهو بيقول لك المجموع الصفوي لابن العسال كثير من القوانين التي وضعتها المجامع المتعاقبة والخاصة بتدبير جماعة المؤمنين كقوانين الأحوال الشخصية والمواريث وغيرها. ونعتقد ان لا، هو اكتر مش قوانين أحوال شخصية والكلام ده كله، لا، تنظيم الهيكلة الكنسية. الأسقف عليه أنه يعمل إيه، الأسقف يقدر بسلطانه يعمل إيه، القس الفلاني يقدر يعمل إيه وما يعملش إيه ويهتم بمين وعمل والكلام ده كله. طيب خلاص، وضع النظم والقوانين اللازمة لسياسة الكنيسة. والحاجة الثالثة، حل المشاكل العامة التي تعترض الكنيسة. بيقول: والتاريخ حافل بذكر الحوادث الكثيرة والمشاكل العديدة التي اجتمعت المجامع للفصل فيها. فبعد نياحة البابا ثيودوروس 45 من بطارقة الكرسي المرقسي، البابا رقم 45 يعني، هو ثيودوروس ده رقم كام؟ 118 ولا 119؟ طبعا مش مشكلة، هو ده كان لسه 45. اختلف الإكليروس في الوجهين البحري والقبلي في من يخلفه. فقال لك ايه؟ احنا وجه بحري، هو اللي يبقى مننا بابا. التاني قال لك لا، يبقى من الصعيد. طيب، ولم يتم الاتفاق الا بعد ان عقد مجمع كان ضمن الحاضرين فيه الأنبا موسى أسقف أوسيم، والأنبا بطرس أسقف جبل أوسيم، واللذان تمكنا من توحيد الصفوف لما اتصف به من هيبة ووقار واحترام. واتفق الجميع على انتخاب الأب خائيل بطريركا عام 735 ميلادي. ولما رأى الأنبا خائيل هذا اللي هو البطريرك 46 أن الملكيين أو الملكانيين بحسب برضو وصف إيه شيخ الإسلام ابن تيمية، بقول لك اليعقوبيين والملكانيين ومش فاكر الثالث كانوا بيسموهم إيه، ما علينا، لكن هو يقصد الملكانيين أو الملكيين دول أي أتباع مجمع خلقيدون بتوع الفاتيكان يعني وروما وكده. قد ولما رأى الأنبا خائيل هذا أن الملكيين قد استصدروا أمرا بتسليم كنيسة مرمينا بمريوط لهم، يعني هو المفروض كان كأن في اللي هو الاضطهاد أو في تسلط من الغرب على الكنائس في مصر، في مصر تحديدا، وكانت تابعة للبطريركية القبطية، لم يتوانى قط عن عقد مجمع حضره جميع الأساقفة، حيث كتبوا تقريرا يثبت ملكيتهم لهذه الكنيسة ورفعوه للخليفة مشفوعا بالمستندات اللازمة. كانوا تحت حكم إسلامي والمسلمين كانوا هم اللي بيفصلوا في كل شيء، مما أدى إلى سرعة إعادة الكنيسة المذكورة. يعني إيه؟ يعني المسلمين كانوا عدول في الحكم، ومدام كان في أدلة دول هم تسلطوا على كنيسة كانت تبعنا، رجع لنا كنيستنا. المسلمين قالوا ما قالوش اولعوا في بعض احنا مالنا بيكو، لا، حكموا ما بينهم. مدام هم لجأوا ان المسلمين يحكموا ما بينهم، بنحكم ما بينهم بالعدل، يعني احنا بنحفظ حقوقهم، ما فيش مشكلة، مش بنضطهدهم ولا حاجة، ولا بنشعل ما بينهم النيران، ولا بنستغل مشاكلهم من اجل مصالحنا، ولا ما فيش حاجة من الحاجات دي خالص حصلت. طيب، ورفعوه للخليفة، خليفة الإسلامي. طيب، الحاجة الرابعة اللي المجامع بتعملها فض النزاعات والخصومات التي تنشأ بين الإكليروس أو بين الشعب أو بين كليهما. يعني إيه؟ يعني ممكن رجال الكنيسة يبقى في مشاكل ما بينهم من بعض، ممكن الشعب ما بينهم من بعض، ممكن ما بين الشعب والإكليروس في مشاكل. المجامع بتفصل في كل ده، كما تم في مجمع نيقيا عندما درس مسألة النزاع القائم بين ألكسندروس بابا الإسكندرية وبين ميلاتيوس المنشق أسقف ليكوبوليس اللي هي أسيوط، وأصدر فيه قرارا. يعني تقريبا ميلاتيوس ده هو كان تحت حكم ألكسندروس، دي من ضمن الحاجات الفرعية اللي مجمع نيقيا حكمت فيها، يعني انشق فقال لك لا، تنشق ايه، ده انت تحت حكمي وتحت سلطانك. طيب، والمجامع عندما تتولى فض الخصومات بناء على قول السيد ان اخطأ اليك اخوك فاذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما، إن سمع منك فقد ربحت أخاك، وإن لم يسمع فخذ معك أيضا واحدا أو اثنين، وإن لم يسمع منهم فقل للكنيسة. طبعا احنا شرحنا قبل كده في بداية السلسلة بتاعت عقائد مسيحية الملزمة الأولى، شرحنا يعني ايه كنيسة، وبعد كده يعني أرثوذكسية وكاثوليكية وبروتستانتية والانشقاقات الرئيسية اللي حصلت ما بينهم، إن الكنيسة المقصود بيها جماعة المؤمنين بحسب السياق التاريخي ده، المقصود به شيوخ اليهود في الهيكل، مش مقصود بيها رجال الإكليروس. ما كانش للمسيح كنيسة أصلا وقتها. هو هل ينفع المسيح يكون موجود يقول لهم إيه لما يحصل حاجة؟ لا، المقصود كان يقول لهم بقى تعالوا لي أنا، تأتوا إلي في الكنيسة مثلا أو أي لفظ زي كده، لكن المقصود يروحوا لشيوخ اليهود أو رؤساء اليهود هم يحكموا في الموضوع. المهم في الآخر الجزء المهم في النص، وإن لم يسمع للكنيسة فليكن عندك كالوثني أو العشار. خلاص ما سمعش كلام الكنيسة يبقى هو يحرم، لازم إيه يخضع لحكم الكنيسة. فهم المفروض المسيحيين كانوا بيعملوا كده في المجامع، يقول لك الكنيسة جماعة المؤمنين، المجمع الملتئم يعني الكنيسة اللي اجتمعت هنا حكمت بكذا، هتخضع لحكمها تبقى صاحبي وحبيبي وكفاء، ما خضعتش لحكمها تبقى ايه كالوثني او العشار يعني كافر محروم. طب اخر اختصاص من اختصاصات المجامع، محاكمة رجال الاكليروس اذا صدر منهم ما ينافي الإيمان القويم أو يخالف ما تقرره البيعة من قوانين، يعني الإيمان المتفق عليه وهكذا. وفي تاريخ الكنيسة كثير من الأحكام التي أصدرتها ضد رجال الإكليروس بطارقة وأساقفة وقصوص وشمامسة. بطارقة زي مين يا شيخ أحمد؟ زي نسطور ومقدونيوس. وأساقفة زي مين؟ زي سبيل يوسف. وقصوص زي مين؟ زي أرس. شمامسة لسه يعني. طيب لانحرافهم عن العقيدة السليمة، فلقد حكم مجمع. طبعا بمناسبة ان ده تسجيل ودي سلسلة تانية، احنا لما جينا علقنا على الكلام ده في عقائد مسيحية الملزمة التانية، قلنا ان المفروض المسيحي بيؤمن ان رجال الاكليروس رتب كهنوتية المفروض يبقى حالل فيهم الروح القدس ويبقى فيهم سلطان ويبقى وصلوا لدرجة القداسة، والمفروض بقى ان هو في الاصل كمسيحي هو المفروض يبقى مطهر من الخطية وخلاص ما بقاش في طبيعة فاسدة، وانه ما بيملش ناحية كل الكلام ده. كون ان بطريرك يعني اكبر راس او اكبر رتبة يقدر الكاهن يوصل لها، ده يحيد عن الإيمان السليم وينحرف عن التعليم المستقيم، ده معناه ان فكرة حلول الروح القدس والتقديس وكان ده ايه كل ده ايه كان فاضي. فينا بيقول فلقد حكم مجمع نقيا على أريوس القس الإسكندري، وحرم مجمع أفسس الهرطوقي نستور بطريرك القسطنطينية. ممتاز جدا جدا. طيب يبقى في الاخر فحص مسائل إيمانية، نظم وقوانين كنسية، حل مشاكل العامة، فض النزاعات ما بين الإكليروس ومحاكمتهم، دي ايه اللي هي اختصاص المجامع. طيب في بقى في الصفحة رقم 30 ل 33 عنوان الأحكام الباطلة لبعض المجامع. بيقول ايه؟ قلت من صفحة 30 ل 33 الأحكام الباطلة لبعض المجامع. تعترف كنيستنا القبطية بما للمجامع من سلطان في إصدار الأحكام على المبتدعين. فكرة السلطان ده احنا شرحناه قبل كده، ان المفروض المسيح أعطى سلطانا لتلاميذه وأعطى سلطان لبطرس، اللي هو أعطى لبطرس مفاتيح ملكوت السماوات وقال له ايه إن انت صخرة او انت بطرس وعليك هبني كنيستي وابواب الجحيم لا تقوى عليها، واعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، فما ربطته على الارض يكون مربوط في السماء وما حللته على الارض يكون محلول في السماء. والمفروض قال للتلاميذ واعطيكم واعطاهم سلطانا وما ربطتموه على الارض يكون مربوط في السماء وما حللتموه على الارض يكون محلول في السماء. فالمفروض ان هم عندهم سلطان إلهي، والمسيحيين بيقولوا السلطان ده من ناحيتين، ناحية روحية إيمانية وناحية إعجازية ومواهب روح قدس وحاجات زي كده. فبالتالي المفروض بقى هؤلاء الإكليروس رجال الكنيسة اللي ورثوا سلطان تلاميذ المسيح على أساس هذا السلطان بيحكموا على الناس، يقولوا أنت لا وقعت في كفر، أنت كويس إيمانك سليم وهكذا، على أساس إن هم إيه فكرة التقليد الرسولي وإن هم متسلمين والكلام ده من جيل لجيل وهكذا. فده فكر السلطان. فلما يجتمع ويحكموا حكمهم يمشي. طب يعني إيه بقى أحكام باطلة في مجامع في الكليتش كده يعني؟ فبيقول لك إيه، تعترف كنيستنا القبطية بما للمجامع من سلطان في إصدار الأحكام على المبتدعين أو المخالفين لقوانين الكنيسة وقراراتها، على أنها تعود فترفض الأحكام الخاطئة التي أصدرتها بعض المجامع المغرضة بدافع غير شريف. يعني في رجال كهنوت وحشين كالغيرة أو الحسد، عندهم غيرة وحسد. احنا كنا قرأنا ان اصلا كان في رجال إكليروس بيتعينوا بايه، بالرشوة او بالمجاملة. فهو بيقول لك ده في كمان مجامع عملها رجال كهنوت اي كلام. طبعا هو عمره ما هيقول ان من كنيسته حصل كده، ده الوحشين الكفار التانيين هم اللي حصل فيهم كده، فاهم ازاي؟ فدي اكيد تهمة متبادلة ما بينهم يعني. فانا بيقول ولو تسطرت في فعلتها هذه بستار الدين، يعني عاملين فيها كهنة ورهبان، واحنا ملناش دعوة بالدنيا وملناش دعوة غير بالإيمان وبالنسك والعبادات والكلام ده كله، كل ده ايه أوانط. هي الفكرة بقى، هو هيجي مسيحي يقول لك طب ما في ممكن عامل نفسه شيخ وهو مش شيخ وبتاع. الفكرة فكرة السلطان المسلم ووضع اليد والأسرار وحلول الروح القدس، المفروض ده ينافي ان انت بعد كده تقول لي لا ده نصاب ده مش بتاع، لا ده المفروض ده هو حاصل على سر، ده حصل له تقديس، ده هيكل للإله والإله ساكن فيه، وفي الآخر يطلع كده. طيب هنا بيقول ونذهب إلى كنيستنا ومذهبها الحق إلى أن كل الأحكام والقرارات التي تصدرها المجامع ينبغي ألا تتعارض مع الكتاب المقدس. يعني هو بقى إيه، هو طبعا حاطط كذا حاجة تانية يعني، بس رقم واحد ايه، ينبغي الا تتعارض مع الكتاب المقدس او احكام العقيدة الصحيحة او قوانين الكنيسة وإلا اعتبرت باطلة من اساسها. طب ما هو المجمع ده اصلا بيعمل ايه، بيقرر حاجة وقوانين الكنيسة، اذا كان المجامع اصلا بتعمل كده والمجامع بتعمل ايه، مسائل الايمان والعقيدة. قال لا، فانت هتقول لي مجمع باطل على اساس حاجات المجامع هي اللي بتحطها، ودنك منين يا جح؟ يعني المجمع هو اللي اصلا بيقرر احكام العقيدة وهو اللي بيضع قوانين الكنيسة، فيبقى ما فاضلش غير ايه، المحايد، الكتاب المقدس. طب احنا هنفهم الكتاب المقدس على انهي اساس؟ كل واحد وايه ومزاجه. فبقى الموضوع ايه، بالهوى، ان انت تقول ان المجمع ده صح او ان انت تقول المجمع ده غلط، فاهم ازاي؟ انه ما ينفعش بالعدل كده، مجمع خلق دنيا ده مجمع باطل وقرار باطل، طب نقيا وافسس والقسطنطينية لا ده الحق وكلامه حق، ليه؟ اصل موافق لاحكام، دي هي اللي حطت العقيدة يا جدع، موافقة لقوانين، هي اللي حطت قوانين الكنيسة، يبقى موافقة للكتاب المقدس. قال له طب ما أريوس ومقدونيوس وأبوليناريوس وسابيليوس وغيرهم من اللي اتحرموا كانوا بيستشهدوا بإيه، بالكتاب المقدس. يبقى هي في الآخر إيه، الموضوع بالمزاج. وفي صفحات التاريخ ما ثبت لنا في وضوح وجلاء أن الكنيسة قد صارت على هذا المبدأ منذ القديم. أنا بقول كلام ده هكس، ممكن يكونوا صاروا على هذا المبدأ من أول أثناسيوس. يعني في الحقيقة فعلا أثناسيوس تعب وشقى وحط قانون الإيمان بتاع نيقيا سنة 325 وظبط أساس العقيدة، وطبعا عنده كتابات تانية تكلم برضو فيها عن الثالوث والتجسد وهكذا. فأثناسيوس ظبط الموضوع، وبعد كده إيه اللي جم من بعديه صاروا على نهجه بخصوص كنيسة الإسكندرية يعني. فأثناسيوس جه أول واحد، تيموثاوس الأول مشي على اللي قاله أثناسيوس، كيرولوس الإسكندري مشي على اللي قاله أثناسيوس، ديسقورس بطل الإيمان اللي اتنتفت لحيته ده مشي على اللي قال عليه أثناسيوس وهكذا. الموضوع ده أنا بقرأ في كتاب حوار حول الثالوث، تجد دائما إن حتى الموضوع بيصل إلى نفس الأمثال اللي استخدمها أثناسيوس بيكررها تاني كيرولوس، نفس المصطلحات التعبيرية عن الإيمان بيستخدمها برضو كيرولوس. يعني ما تلاقيش مثلا إن هو قال إيه أصل الكلام ده قاله واحد من آباء ما قبل نيقيا مثلا في شرح الحاجات الرئيسية تثليث وتجسد، لا ده الكلام ده نفس اللي قاله أثناسيوس، المثل ده نفس اللي قاله أثناسيوس، حتى الوصف ده للهراطقة نفس اللي قاله أثناسيوس، حتى في الشتيمة. فاهم ازاي؟ فهم مشوا على اللي قاله أثناسيوس، لكن ما ينفعش تقول بقى منذ القديم لغاية الرسل، لا ده ايه فشر. فهو هنا بيقول صفحات التاريخ ما ثبت لنا في وضوح جل أن الكنيسة قد صارت على هذا المبدأ منذ القديم، إذ تم رفض الأحكام الظالمة التي أوقعتها بعض المجامع ظلما على بعض آباء الكنيسة المشهورين بسلامة الرأي وسلامة العقيدة وشدة التمسك بالإيمان السليم اللي وضعه أثناسيوس. ده من عندنا، تمام. طيب فهنا بقى بدأ يذكر كام حاجة كده، مجامع اتعملت باطلة. ليه؟ علشان حكمت على آباء المفروض ان هم مشهود لهم ايه بسلامة الرأي وسلامة العقيدة وشدة التمسك بالإيمان السليم اللي وضعه أثناسيوس برضه. ده من عندنا. رقم واحد، فلقد أصدر مجمع صور المزور المنعقد سنة 324، ده ايه؟ ده قبل مجمع نيقيا، حكما على أثناسيوس الرسولي حامل إيمان. يقضي بإيه بقى؟ يقضي عليه بالعزل من وظيفته الكاهنوتية وبالنفي أيضا. ده حاجة جميلة خالص. ذلك لأن أعضاء هذا المجمع الباطل كانوا أريوسيين، من الأريوسيين المنحرفي العقيدة. هو طبعا أثناسيوس وقتها كان ما كانش لسه البابا، كان هو كان قس، كان ما كانش حتى قس، كان لسه كان رئيس شمامسة لسه، ما كانش لسه بقى قس. مش مهم، كان ممكن كانوا أساقفة أريوسيين أو حاجة زي كده. ورغم تنفيذ هذا الحكم الباطل بأمر الإمبراطور السياسة والدين، إلا أن الكنيسة رفضته واعتبرته باطلا ولم تعيره أي التفات، وبقيت متمسكة برئيسها الديني العظيم البابا أثناسيوس الرسولي رغم نفسه. أنا حاسس أن التاريخ ده محتاج يدقق فيه. بس أنا ناقل هي ممكن دي صفحة كامل اللي احنا فيه ده، من 30 ل 33 أهو مجمع صور المنعقد مكتوب اهو 324، هو مكتوب في الكتاب كده، ممكن ندقق فيه على اساس ان هو السياق بيقول بيتفق مع حدث مع بعد نيقيا يعني. طيب ما علينا، مش مهم التاريخ ده، هكتب بس هنا في البتاع ارجو التاريخ الظاهر من السياق أن التاريخ غير صحيح. ده ما بين قوسين مربعين، دي إضافة لاحقة ليست موجودة في المخطوطة الأصلية. طيب ده علشان ايه؟ خطأ وقع في المؤلف، الاصل فيه غلط. طبعا انا كتبت تعليق ممكن فيما بعد الكواز دي تتشال وتدخل من ضمن المتن ويعتبر نص مقدس. حكم تاني باطل بيقول: والقديس كيرلس الكبير عمود الدين. طبعا اهم اتنين هما دول، اثناسيوس وكيرلس. وليه كيرلس قوي مشهور؟ علشان هو له كتابات كتيرة زي اثناسيوس، ومشي بالظبط زي ايه؟ اثناسيوس، عشان كده هو مشهور. الذي اشتهر بعلمه وفضله وقداسته وتقواه. ده طبعا ايه؟ ما بين قوسين، اللي عاوز يراجع التاريخ الخاص بكيرلس واللي عمله مع اليهود، وكيرلس واللي اتعمل في مكتبة الإسكندرية، وكيرلس وتسلطه على الإمبراطور، وكيرلس وهيباتيا وكده يعني. بغض النظر على انه فعلا بيستخدم الفاظ سيئة جدا لما بيرد على المخالف، يقول لك القيء والكفار والغير عاقلين يعني هزليين، بيقول كلام فيما معناه انه بيخرفوا وعبط وبلاهة، بيقعد يقول من الكلام ده كتير جدا لما بيجي يناقش ايه؟ افكار المخالفين. ما علينا، كل دي قداسة وفضل وتقوى. والذي ترأس المجمع المسكون الثالث، اللي هو ايه؟ اللي هو افسس الاول 431 ميلادية. حكم عليه في مجمع النفاقي عقده يوحنا بطريرك انطاقيا مع اساقفته النساطرة بالعزل والنفي ايضا، غير ان الكنيسة جمعاء قد رفضت هذا الحكم واعتبرته باطلا لبطلان الأساس الذي بني عليه، وعادت فسطرت في تاريخها ما يتفق وكرامة هذا القديس. ده كأنه يعني أنا حاطت ليه تحتها خط وعادت فسطرت في تاريخها، يعني كانوا خلاص ها رجل مش كويس يعني فسطرت في الكنيسة. كنيسة هي اللي بتكتب التاريخ على ما يوافق ايه؟ نظرتها الإيمانية في القديس ده. علشان كده لما يقول لك لا ده مستحيل يكون حرق مكتبة الإسكندرية، ده مستحيل يكون، يا ابني ده المؤرخ الفلاني بيقول، لا ده مطعون فيه، ده جرح وتعديل، ده ليس بثقة، ده كلام من ده بقى. لكن ايه؟ على أساس ان هم ايه؟ بيكتبوا التاريخ ويتصوروا زي ما هم عاوزين يتصوروا إيمانا يعني. معترفة له بجهاده العظيم وفضائله الممتازة. طيب قرار تاني باطل بالنسبة لهم، والبابا ديسقورس الإسكندري الذي اعتبره التاريخ بطل الأرثوذكسية العظيم، والذي ترأس مجمع أفسس الثاني اللي كان سنة كام؟ 449 ميلادية. ده اللي هو بخصوص أطاخية. لا ده كان مجمع خطبين يا مش مهندس ديسقورس، ده مجمع أفسس الثاني اللي ترأسه مجمع أفسس الثاني. ده 449 كان بخصوص أطاخية. قد حكم عليه بالنفي في مجمع خلكيدون اللي اتعمل سنة كام؟ 451 ميلادية. لأنه بقي متمسكا بالإيمان السليم ورفض تغيير عقيدته القويمة التي تسلمها من آبائه، ورغم قيام الملك ماركيان بتنفيذ الحكم ونفي القديس إلى جزيرة غاغرة. ده برضو إيه؟ السياسة في الدين. إلا أن الكنيسة قد شهدت بصحة عقيدته كما غبطته لحسن الجهاد، عشان هو مات في هذا المنفى، ورفضت الحكم الباطل الذي صدر ضده كما رفضت مجمع خلقيدون وعدته باطلا أيضا. المجمع ده كله على بعضه إيه؟ ما يخصهمش. وهكذا رفضت الكنيسة أيضا الاعتراف بالحكم الذي أصدره مجمع القسطنطينية المكاني على القديس يوحنا ذابيل الفم ده مفروض مجمع مسكوني تاني. انا مش فاكر سنة كام, مش مهم يعني. ورغم ان البابا ثيوفيلوس الاسكندري كان رئيسا لهذا المجمع, ده كمان بابا اسكندرية كان وحش يعني, الذي اصدر هذا الحكم, الا ان الكنيسة عادت سريعا في عهد خليفته القديس كيرولوس البطريرك الرابع والعشرون والعشرين, واعترفت ببراءة القديس يوحنا ذابيل الفم. يعني مجمع يشيل ايه؟ يشيل قرار مجمع عادي, ما فيش مشكلة. أريوس اتحرم, نعمل مجمع بعد نقيا ونرجع أريوس لشركة الكنيسة. نسطور اتحرم في مجمع أفسس, ما فيش مشكلة, نعمل خلقدونيا, بس كان مات للأسف. صحيح كنت بدور على تاريخ كيرولوس, كيرولوس مات سنة 444, فكان مات قبل مجمع خلقدونيا, ومات قبل لا ايه مات قبل أفس تاني برضه. فهنا بيقول لك المجمع ده حكم على يوحنا ذابيل فم, مجمع تاني اتعمل, لا ده يوحنا ذابيل فم ده حلو وقديس, كما قام القديس كيرلس بتسجيل اسمه في قائمة الآباء القديسين. يعني ايه دخلوه بقى قديس, نحطه في قائمة القديسين الذين الذين تقرأ أسماءهم أثناء القداس. ولا زالت الكنيسة توقر هذا الأب وتعترف بقداسته وفضله وتقدره كل التقدير وتعترف بكل أقواله ومؤلفاته التي أدرجت بعضا منها في صلواتها وقراءاتها التقصية. رغم أنه ما كانش إسكندري, يوحنا ذابيل الفم ده كان أنطاكي تقريبا, أنطاكي أنطاكي. طيب العنوان ده صفحة رقم, المفروض ان احنا دخلنا في القسم الاول في الكتاب تحت عنوان المجمع المسكوني الاول المنعقد في نقيا سنة 325 ميلادي. تمام. طيب في الصفحة رقم 40 و41, هو المفروض بيتكلم تحت عنوان أسباب انعقاد المجمع. على اساس ان ايه دي مواضيع اللي كانت مفروض المجمع هتحلها. هو كاتب اولا تحديد الاحتفال بيوم عيد القيامة, ده مش مهم. شقاق ميلاتيوس اسقف اسيوط اللي اتكلمنا عنه, وبعد كده اعادة معمودية الهراطقة. فاحنا هنقرأ اعادة معمودية الهراطقة صفحة رقم 40 و41. بيقول ومسألة ثالثة هامة ظهرت في الكنيسة في القرن الثالث, تلك هي مشكلة إعادة معمودية الهراطقة وقبول العائدين منهم إلى حضن الكنيسة المقدسة. هو المفروض قال لك إيه, حدث هذا الخلاف يعني قبل مجمع نقيا, الموضوع ده كان محل خلاف من قبل كده. حدث هذا الخلاف بين كبريانوس أسقف قرطاجنة واستيفانوس أسقف روما, إذ قرر الأول في رسالته 19 إن المعمدين من يد الهراطقة, ده كبريانوس, هم وحدهم الذين يجب إعادة معموديتهم, أما الذين قبلوا العماد من الكنيسة الأرثوذكسية فعمادهم صحيح لا يعاد. ده اصلا في نطاق ايه يا شيخ احمد؟ في نطاق ايه؟ يعني احنا اتكلمنا عن المجمع ده بتاع كبريانوس. أيوة. كان ايه اللي حاصل؟ كان الهراطقة بيعمدوا ناس, ان في ناس ارتدوا وبتاع. يعني هو عاوز يقول ان هم ليه ناقشوا إعادة معموديتهم؟ الراجل ده ارتد، يقبل توبته ولا ما يقبلش؟ طيب يقبل توبته، طيب مع قبول التوبة نعيد معموديته مرة أخرى ولا لأ؟ طيب هو نشوف بقى، لو كان اتعمد من هرطوقي، يعني مثلا واحد ارتد وعمد ايا كانت الظروف، لو كان ده اتعمد من مهرطق يعاد معموديته، لكن لو كان متعمد في الاصل من ارثوذكسي سليم العقيدة وبعد كده ارتد ورجع مرة تانية ما يتعادش معمودية. ليه؟ لان المسيحيين بيعتقدوا ان المعمودية ختم او صيانة أبدية ما بتحصلش غير مرة واحدة، فهو مدام خد الختم ما يتختمش عليه تاني، خلاص هو ختم واحد كفاية. ماشي؟ برضو الكلام ده بالنسبة للرشم والميرون، يترشم كذا مرة؟ لا حرام، هو يترشم أول ما يؤمن، لكن يحصل حاجة يترشم تاني؟ هي صورة كل شوية يترشم؟ فالمهم إيه؟ إن المعمدين من يد الهراطقة هم وحدهم الذين يجب إعادة معموديتهم. طبعا جدير بالتعليق إن في أيامنا الحالية الأرثوذكس الكاثوليك يعتبروا في نظر الأرثوذكس هراطقة، البروتستانت يعتبروا في نظر الأرثوذكس هراطقة، وبرضو هكذا الكاثوليك بيعتبروا الأرثوذكس والبروتستانت هراطقة. البروتستانت أصلا خلعوا نفسهم من الأسرار المقدسة دي، بيعملوا المعمودية كذكرى مش كسر مقدس وهكذا يعني. طيب، أما الذين قبلوا العماد من الكنيسة الأرثوذكسية فعمادهم صحيح لا يعاد، ولكن استفانوس أسقف روما لم يعجبه هذا الرأي، إذ كان ينادي بعدم جواز إعادة المعمودية إطلاقا، وبدأت المسألة تتحرج بعقد كل من الفريقين بعض المجامع المكانية لتدعيم رأيه، وإذ كانت الغالبية تقف في جانب كبريانوس هدده استفانوس أسقف روما بالحرم إن لم يمتنع عن تعميد الهراطقة عند اعتناقهم المسيحية. فعقد كبريانوس مجمعا في قرطاجنة عام 255 ميلادية، حكم بضرورة إعادة عماد الهراطقة، ومن تعمد على يديهم ممن يرجعون إلى المسيحية، يعني واحد كافر في ناس ما علينا، بضرورة إعادة عماد الهراطقة، ومن تعمد على يديهم ممن يرجعون إلى المسيحية في وقت الاضطهاد يعني. أما إذ كانوا معتمدين في الكنيسة وسقطوا في كفر أو هرطقة فحكموا بعدم إعادة معموديتهم. ده الرسالة رقم 72 لكبريانوس. طيب، ولما ازدادت شقة الخلاف تدخل القديس ديونيسيوس البطريرك الإسكندري اللي هو أول واحد يسمى بابا. ديونيسيوس الإسكندري ده احنا اتكلمنا عنه في أنهي سيرة؟ ديونيسيوس الإسكندري ده اللي كان جيروم ده قرن خامس. ديونيسيوس الإسكندري ده اللي أول واحد لما كنا بنتكلم عن تاريخ المسيحية كان بيقول إيه عن رؤيا يوحنا اللاهوتي؟ كان بيقبلها بس قال إن اللي كاتب الرؤيا مش هو نفسه كاتب الإنجيل، ده واحد تاني اسمه يوحنا وده تشابه أسماء، وقعد يثبت هذا الكلام. ده ديونيسيوس الإسكندري بابا الإسكندرية في القرن الثالث. فهو بيقول هنا لما ازدادت شقة الخلاف تدخل القديس ديونيسيوس البطريرك الإسكندري بما أوقف النزاع، إذ أرسل لأسقف روما رسالة أبان فيها أن جميع الكنائس في كل مكان قد أجمعت على رأي واحد يخالف رأيه. ده في إيه؟ في تاريخ الكنيسة ليوسابيوس القيصري كتاب السابع فصل 2 بيذكر الكلام ده. وهكذا استمر هذا الخلاف بين أساقفة روما والكنائس الشرقية إلى أن أصدر المجمع النيقاوي قراره فيه. فمجمع نيقيا إيه؟ ظبط الموضوع ده. طيب في بقى ايه هو ده آسف اللي احنا كنا فيه ده القسم الاول مجمع نقية الفصل الاول في بعنوان اسباب انعقاد المجمع. في بقى الفصل الثاني بعنوان هرطقة اريوس بدعة اريوس. وكاتب ما بين قوسين اسمه بالانجليزي. نتوقف هنا يا شيخ أحمد، نكمل أريوس ده إيه في المرة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.